يهمنيش وبقولها قدام الرصاص وما بنحنيش. الضابط اللي مد ايده عالبنات ضابط جبان خاين وصائب ما يسويش ما يهمنيش وبقولها قدام الرصاص وما بنحنيش. الضابط اللي مد ايده عالبنات ضابط جبان خاين وصائب ما يسويش. وحياة صراخك والحجاب اللي انخلع لنخلي ليلهم يصحى من الخوف والفزع. وحياة صراخك والحجاب اللي انخلع لنخلي ليلهم يصحى من الخوف والفزع. كلمة ولازم غصب عنهم تتسمع ده العرض غالي أغلى من الأعراض. مفيش ما يهمنيش وبقولها قدام الرصاص وما بنحنيش. الضابط اللي مد ايده عالبنات ضابط جبان خاين وصائف ما يسويش. الظلم زاد وما تفتكر انك بعيد. الظلم زاد وما تفتكرش انك بعيد. سلمية بس الحديد محتاج حديد. سلمية بس الحديد محتاج حديد. ما يهمني وبقولها قدام الرصاص وما بنحنيش. الضابط اللي مد ايده عالبنات ضابط جبان خاين وصائد ما يسويش. الضابط اللي مد ايده عالبنات صاب الجبن خاين وصائت ما يسويه.